إلهي من أقصد وأنت المقصود، إلهي إلى من أتوجه وأنت الحي الموجود. ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود؟ ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود؟ يا من لا ملجأ منه إلا إليه، يا من يجير ولا يجار عليه. إلهي إلى من أشتكي وأنت العليم القادر. إلهي بمن أستنصر وأنت الولي الناصر؟ إلهي بمن أستعين وأنت القوي القاهر؟ أم إلى من أتوجه وأنت الكريم الساتر؟ إلهي لمن أشتكي وأنت أعلم بحاجتي؟